بشتهن جدا اين حديثه هزار وسيصاد وشاشه بي حديثه ده بحث ايتا كرم كو پیغمبري صلى الله عليه وسلم ابهشياري ابجاوت خو خده ديتيا ان عن عائشة رضي الله عنها قالت في سعى عائشة خده جرازي بتن ياغوتي من زعم هر كسكش نخو بيجد ان محمدا رأى ربه هنديك محمد صلى الله عليه وسلم خده خو يديتي ابهشياري ابجاوت خو فقد اعظم ابي بك سي شو لك ما ظنكر ولكن بل قد راى جبريل في صورته فغمبري صلوات خد لبن جبرائيل ديت السر شكلوي اصلي وخلقه ساد ما بين الافق خلق جبريل خلياقتوي ما بين الافق نف بين رخت عسماني دات تجي كربو وقرتبو هندي هند جبريل يمظم.